نعم. شيخ بارك الله فيك، الحديث لم نقرأه يقينا، يعني أنا قد علقت على، لكن أطنبنا ما شاء الله في الترجمة، يعني شرحنا كثير، يعني حتى أنا كاتب تقريبا ما ذكرت، فإن أحببت قرأته عليه، لكن نعم. الحديث نفسه لما، فأنت قلت قال الشيخ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخشانا لله لأنه أعلمنا به، وكلما زادت المعرفة المبنية على الاحترام والهيبة والتعظيم زاد الإيمان بالله، ولذلك يقال من كان بالله أعرف كان منه أخوه، بخلافة معرفة تشخيص، بخلاف معرفة التشخيص. قال الشيخ لا كما يفعل بعض طلب من تشخيص صفاته تبارك وتعالى كأنه يشرح جفة الإنسان. فوصيتي لكم أن تعظموا جناب الله، وقال بعضهم أحب الله على ما يغذوكم من النعم، يفرق بين قول القلب وعمله، ومن عمل القلب الخوف والمحبة والخشية، ولذلك جعل الله تعارض اثنان واثنان. تعريف على اخر كلمه علاقه الحديث كله. طيب هذا الثالث. نعم سليم. ها؟ أعمال الجوارح وأعمال القلوب. نعم. السحاب اللي الرسول صلى الله عليه وسلم مرار وهو يقول هذا من أهل الجنة. يعني فضل وراح معها عبد الله بن عمر. ونام عنده ثلاث ليالي وراح منها وتقال له العمل معه. وشهد يوم أنه روح قال لي ما لما بغى يروح عنه وتقال عنه قال تعالى قال لي ما بيني وبين أبوي شيء، ولكن إن هذا ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف؟ قال اني لا معنى الحديث انه قال لا انقل حقد على المسلم وكما قال. يعني بالحديث هذا يصير عمل القلوب له محل. نعم ما في شك عمل القلوب هو الاصل. والله يا شيخ احسن ما يسمع يقرا الحديث تطيبا لخواطر الاقوال وقبل نعم. الشك في اليقين. لا باس ما في معنى انه يقرا حدثنا محمد بن عبد الله. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدث ابن عبيد الله الشيخ عبيد نعم نعم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. هذا دين على تفاضل الناس للإيمان، وفيه فضيلة عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث كان عليه قميص يجره. ولكن قد يقول قائل مغرض لعمر بن الخطاب يقول إن جر القميص حرام من كبائر الذنوب، فيقال إن هذا ساقه النبي صلى الله عليه وسلم ساق المدح وجعل ما يجره دينا، وأن دينه سابق مقط جميع بدنه، وليس هذا اللباس الحسي، هذا اللباس معنوي، فيكون قد شمل جميع بدنه حتى قدميه اللتين يمشي بهما قد كمل فيهما الدين. وفيه أيضا دليل على أن من أكرم بخصيصة أو نال فضلا بخصيصة لا يلزم من ذلك أن ينال الفضل المطلق، فإنه لا شك أن أبا بكر رضي الله عنه أوفى دينا من عمر بن الخطاب وأفضل، لكن اختص بهذه الخصيصة كما اختص علي بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة خيبر حين قال النبي عليه الصلاة والسلام لأعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون، فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ قالوا كان يشتكي عيني، فأمر به فجاء،